فهذا كما يشمل الصلاة في أجزائها كلها، نعم، فهذا كما يشمل الصلوات كلها يشمل الصلاة في جميع أجزائها. فقوله في صلاتك كلها يعني في كل ركعة كما فعلت في الركعة الأولى، في صلاتك كلها الصلوات الأخرى المستقبلة يفعل كما تفعل بها، فيستفاد منه وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، خلافا لمن ذهب أنها لا تجب قراءتها إلا أنه لا تجب خلافا لمن ذهب أنه لا تجب قراءتها إلا في الركعة الأولى. نعم. التراخي وشون التراخي؟ الطمأنينة. أي. ثم اركع، يعني مثلا إذا أراد يركع يركع شوي شوي، ها؟ لا لا، هو على العجلة لا يمطوه ولا وراء التراخي، يعني ينزل كل نزلة سنتي ثم سنتي ثم سنتي حتى يصل إلى 200 سنتي. نعم، هذا لا يوقف. نعم. هل يقل من الحديث أن مخالفة الجاهل لا تعد معصية يؤثم عليه؟ إيه نعم، لأنه إذا عذر معناه رفع عنه الإثم والقضاء إذا كان يحتاج إلى قضاء. نعم. اي نعم يؤخذ لقوله انك لم تصل، لان صلاته على غير السنه المشروعه. يعني قصدك الأمر بالمعروف أو تعليم الجاهل؟ والله يعني ما أدري، يعني ما تقول في هذا؟ يمكن ها؟ يعني يصاب ها؟ يصاب بعبارة أخرى. إيه. جلوس الإمام في المسجد هو وأصحابه لتعليم التعليم والتعليم. والتعلم اي، لكن الكلام على الاب هل هو ملزم بصحه عباده ابنائه ولا لا؟ الاب لا شك انه ملزم بمراعاه الابناء، اشد من لزوم الراعي العام، لان رعايه الاب لابنائه مباشره، يعني الولايه الخاصه اشد مسؤوليه من الولايه العامه. نعم، ماذا كان هذا؟ لا هذا كان يكون فيه رواية أخرى، وإن لم تكن في البخاري حتى تطمئن قائما، حتى تطمئن فيكون فيها زيادة على قوله حتى تعتدل. كيف؟ ما ذكرت هنا؟ لا ذكرت لفظ آخر، هذا اللفظ ما هو مستوعب، هذا غير مستوعب. نعم. هل يمكن أن نستفيد من الحديث عدم تعليم الأبناء أن استفتاء أو سؤال المفروض مع وجود الفاضل إلا للحاجة؟ لا لا، هذا لأنه أقول لا أحد يتقدم بين يدي الرسول، وغير الرسول مهم مثله، لكن لا شك أنه من الأدب أن لا تسأل من هو أقل علما وعنده من هو أعلم منه، لا شك أنه هذا من الأدب. ومن الأدب أيضا أن مسؤول في هذا الحال يقول اسألوا فلانا. هنا اسماء يستفاد من هذا الحديث. يحيى ايش؟ Mm-hmm.